إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصاة بتقوى الله فلاح ونجاح في الدارين. يا أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، يقول ربي جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الصالحين أينما كانوا، بالاستخلاف في الأرض والتمكين وعيشهم فيها آمنين مطمئنين حيثما حلوا وارتحلوا. وذلك فضل من الله عظيم ونعمة كبرى منه على الأمة المحمدية التي شرح الله صدرها لدين الإسلام وفتح قلبها لهداية الإيمان وأنار بصائرها وعقولها بالدين ونور القرآن، مصداقاً لقوله جل في علاه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول ربي جل في علاه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحتى تستمر أمة الإسلام على هذه الهداية، حتى تستمر أمة الإسلام على هذه الهداية الإسلامية وتحافظ على هذه الفضيلة الإيمانية، أمرها ربنا جل وعلا بالاعتصام بحبله المتين، حيث يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تذكير من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بما من الله عليها. وهذا أمر إلهي واجب الطاعة والامتثال، حكمته ظاهرة للعيان ولأولي الألباب من أمة الإسلام. فلا يمكن لأي شعب مسلم أن تتحقق عزته ومناعته وتتيسر نهضته وازدهاره ويدوم اطمئنانه واستقراره إلا إذا كان ينعم بوحدة كاملة وصفوف متراصة آمنة في ظل قيادة مؤمنة قوية راعية متبصرة تحمي دينه ووطنه وتجمع شتاته وشمله وتجعل من أبنائه يداً واحدة وبنياناً متماسكاً يشد بعضه بعضاً وإخواناً على سرر متقابلين وعلى البر والتقوى وكل ما فيه صلاح أمرهم في الدين والدنيا متعاونين، عملاً بقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، إن من تمام فضل الله ومنته الكبرى، احنا تنعيش نعم كثيرة، ومن هذه النعم أن الله هيأ لهذا البلد منذ قرون وأجيال قيادة مؤمنة رشيدة حكيمة صالحة مصلحة من سلالة العثرة النبوية الشريفة ترعى هذا البلد وتصونه، ترعى هذا البلد وتصونه في شؤون في شؤون دينه ودنياه، وتحكمه بما أوجب الله على المؤمنين من السمع والطاعة لأولي الأمر في الإسلام، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعملا بالحديث المروي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إنها طاعة دينية، إنها طاعة دينية وأمانة إسلامية، وعهد وثيق يجمع بين الراعي والرعية، ويقوم على البيعة الشرعية لمن والله مقاليد الأمة وتدبير أمورها. ويعتبر الحفاظ على العهد والوفاء به تدينا لله وعباده. القضية ما يكون بين الراعي والرعية، ما يكون بين الراعي والرعية من السمع والطاعة، هذا ليس ضعفا وليس عجزا، وإنما هو من باب الدين، حتى تسير الأمور كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. إذن ويعتبر الحفظ على العهد والوفاء به تدينا لله وعباده، وخلقا وفضيلة، وطاعة ومحبة، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، في ضوء هذه المبادئ الدينية والأحكام الشرعية الربانية والنظرة المؤمنة الواعية والوطنية المسلمة الصادقة والوفاء للآباء والأجداد والتعلق بالعرش العلوي وملوكه الأفذاذ، يحتفل الشعب المغربي من أقصاه إلى أقصاه في مدنه وقراه، ويبتهج بذكرى وطنية خالدة تعتبر من أعز الذكريات الوطنية وأعظمها قدراً ومكانة وأكثرها اعتزازاً واستبشاراً ومفخرة. إنها ذكرى عيد العرش، إنها ذكرى عيد العرش المجيد الذي يخلد في 30 من شهر يوليوز من كل سنة، والتي تخلد ذكرى تربع أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمدًا السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذه الذكرى التي ترمز إلى دلالات تاريخية وحضارية، وتدل على صلات قوية ومتينة بين العرش العلوي المجيد وشعبه المغربي العتيد، وتفصح على التجاوب الدائم والتلاحم القائم المستمر بين القمة والقاعدة وبين الراعي والرعية. إنها ترمز إلى معاني الولاء والإخلاص والطاعة الدينية والآصرة والرابطة الشرعية التي تجمع في بلدنا الكريم بين أمير المؤمنين وشعبه المؤمن الوفي في ظل خلافة إسلامية وملكية دستورية قائمة على الكتاب الكريم والسنة النبوية، والعمل على توفير العدالة الاجتماعية للأمة، وعلى الجهاد المستمر والعمل المتواصل الهادف إلى النهوض بهذا البلد وشعبه الكريم في جميع الميادين. إنها ذكرى عيد العرش المجيد في هذا البلد السعيد، تقترن دوماً بجلائل الأعمال وعظيم المنجزات التي ادخرها الله لملوك الدوحة العلوية الشريفة خلفاً عن سلف، والتي ترفع من مكانة هذا الوطن على أيديهم، وتنهض وتسير به خطوات إلى الأمام لمواكبة الركب الحضاري ومسايرة التطور العصري، وتزيد من رصيد السمعة الوطنية لهذا الشعب النبيل الوفي لمبادئه المجد في إعلاء شأنه بين شعوب العالم المتقدم كله. وستبقى أيادي بيضاء كريمة وأعمالاً جليلة عظيمة شاهدة على ما يقدمه ملوك هذا البلد من نفع للوطن والمواطنين، وعلى ما يبذلونه من جهد لنصرة الإسلام والمسلمين ورفاهية المواطنين، عاملين بقول الله جل في علاه: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة نبيه العظيم، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنه حديث نبوي شريف يفصح بجلاء ويعبر بوضوح ويبين عن مسؤولية كل واحد من أمة الإسلام فيما أناطه الله به من تكليف وأعمال وأوجبه عليه من حقوق الله وحقوق العباد، مصداقا لقوله تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فاتقوا الله أيها المؤمنون والمؤمنات، واجعلوا هذا الحديث القيم نصب أعينكم، واعلموا أنكم مسؤولون أمام ربكم يوم العرض الأكبر عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، مسؤولون عن دينكم ودنياكم وعما قدمتم لأنفسكم من أعمال صالحة تفرحكم وتبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ربي جل في علاه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا لما فيه خير وصلاح، ولي أمرنا محمدًا السادس. اللهم انصره نصرًا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، وبارك اللهم في ولي عدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.